سؤال 13 يمكن لي التوقف قبل العلامة؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. بعد العلامة؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.